لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها، إذا رأى منه خوفا ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وكان يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولا كل ذلك، قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. وذكر تمام الحديث، وقال عمر رضي الله عنه: ذلك من من الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما زال المصنف في كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما. وهذا باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها، إذا رأى منه خوفا ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه تعالى. والمقصود هذا ذكر باب ما ينبغي لمن حضر المريض أن يثني عليه. باب الثناء على المريض يعني ممن حضر بمحاسن أعماله ونحوها، إذا رأى منه خوفا. ومن عادة المريض، لأن المرض مريض الموت، يخاف ويفكر في الموت، وربما أصابه نوع جزع، فيكون من الأدب لمن حضر المريض أن يرغبه وأن يحمله على رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والعبد في طريقه إلى الله بحاجة إلى الخوف والرجاء، ويدعوننا رغبا ورهبا، كما هو حال أكمل الخلق أنبياء الله صلى الله عليهم وعلى نبينا. فكذلك المؤمنون يدعون ربهم بالخوف والرجاء، فهما كالجناحين للسائر إلى الله سبحانه وتعالى. غير أنه في حالة الصحة يغلب الخوف، لأن من خاف أدلج، والدلجة السير بالليل، يعني اجتهد فواصل سير الليل لسير النهار لأنه صحيح. وأما في حال المرض فإنه يستحب التذكير بنصوص الرجاء ونحوها حتى يزيد حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى، وحتى يذهب خوفه ويحمله ذلك على ما ينبغي له من حسن الظن، لما ورد في النصوص من فضيلة حسن الظن بالله عز وجل، ومنها أنا عند ظن عبدي بي كما في الحديث القدسي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا المقصود من الباب. وذكر المصنف فيه أحاديث، منها قوله: روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وكان يجزعه: يا أمير المؤمنين. والحديث هنا مختصر، وهو أطول من ذلك في دواوين السنة عند البخاري وغيره. ومما يناسب مما لم يذكر أن في بعض الروايات قال: فمسست بعض جسده فقلت: جسد لا تمسه النار أبدا. انظر إلى أي مدى وصل ابن عباس في ترغيب عمر رضي الله عنه، مس بعض جسده وقال: جسد لا تمسه النار أبدا. كيف يتلقاها عمر رضي الله عنه؟ لكن عمر نظر إليه وقال: وما يدريك، أو ما أخبرك بهذا، أو نحو ذلك. والذي ذكره المصنف هنا قال أي ابن عباس لعمر رضي الله عنه حين طعن، يعني طعنه هذا المجوسي الفاجر طعنة أودت به، وكان يجزعه يعني يزيل عنه الجزع، كما في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع بمعنى زال الفزع، وكما نقول فلان يمرض فلانا يعني يعمل على أسباب زوال المرض عنه. هذا أصح القولين من أن يقال كان يجزعه، ينسبه إلى الجزع يعني يعظه يقول كيف تجزع، هذا وإن كان له تخريج لكن الأول أقوى. وكان يجزعه يا أمير المؤمنين ولا كل ذلك، يعني لا تبالغ في الجزع، يعني لا يتابع ما أنت فيه بشيء من الجزع، يعني أين أنت والجزع، شأنك شأن عظيم. ويدل على هذا ما سيذكره بعد، قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض. ولعل هذا الذي جعل ابن عباس يقول له في بعض الروايات جسد لا تمسه النار أبدا، وإلا فليس معنى هذا أن كلما جلست عند مريض تقول جسد لا تمسه النار أبدا، وقد يصلح هذا فأن تقول إن شاء الله ويكون هذا مخرجا حسنا، وهذا إذا غلب على ظنك يعني أنه. أما الجزم الذي جزمه ابن عباس فلا يجوز إلا مع أمثال عمر ممن بشر بالجنة، فإن عمر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، فسوغ هذا لابن عباس أن يجزم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جزم والوحي جزم، ما سوى المبشرين بالجنة فإن ترغيبهم يكون بألفاظ أقل من هذا أو بمثل ذلك مع تقديم المشيئة، كأن تقول أنت من أهل الجنة إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى لا يعذبك الله أبدا، وهذا الظن بالله هذا حسن. من هذا الوجه قال ابن عباس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، هذا الشاهد فارقه وهو راض عنه، ومن رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لمثله يسعى. ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبته، بعد وفاة أبي بكر صار هو الخليفة فصحب هو المسلمين فأحسن صحبتهم، ولئن تفارقهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، وذكر تمام الحديث وفيه أدب ابن عباس رضي الله عنه وفقهه وعلمه، وفي ذلك أن المجالس للمرضى ونحو ذلك إذا كانوا جماعة ينبغي أن يقدم في الكلام أفقههم وأفضلهم وأحكمهم وأحسنهم حديثا فيقدم ويوسع له المجلس، لأنه أرجى وأقدر على أداء هذه السنة. وقال عمر رضي الله عنه يعني في هذا الحديث ذلك من من الله تعالى عليه، يعني قال عمر هذا الذي ذكرته من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من من الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدب عمر، رد المنة إلى الله سبحانه وتعالى فرد الفضل إلى أهل. وفي بعض يعني ما جاء في هذا الحديث قوله وأما ما ترى من جزعي، يعني قصد أما صحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبتي لأبي بكر وموتهم وهم عني راضون هذا من من الله عليه. ثم جاء إلى موطن الجزع قالوا أما ما ترى من جزعي فإنما هو لأجلك وأجل أصحابك، وحملوا هذا على يعني معنيين، إما أن هذا هو المعنى الأول والأقوى أن هذا باب تحمل المسؤولية، جزع عمر لأجل ابن عباس وأصحابه يعني لأجل المسلمين، يعني ما زال يتحمل مسؤوليتهم وهو يتأهب لفراق الدنيا. نحن نريد أن نتعلم هذا المعنى، فنحن لا نكاد نتحمل يعني مسؤولية أنفسنا وربما نوبق أنفسنا فيما يعني لا تحمل عقباء، فكيف بتوسيع دائرة حتى ليتحمل الرجل مسؤولية الأمة كلها. رجل مهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو يعلم أنه من أهل الجنة، ومع هذا جزعه في خوفه على المسلمين أن تعبث بهم الفتن وأن تقوم بينهم يعني الويلات، وقد كان ما ظنه عمر رضي الله عنه. وحمل على معنى آخر يناسبه في سمته وما عرف عنه، أنه أما ما ترى من جزعي فهو لأجلك وأجل أصحابك، يعني ذكر نفسه وسيرته في المسلمين، فغلبه الخوف أن يكون قصر مع المسلمين فيحاسبه الله عز وجل. وهذا أيضا صحيح في شأن عمر، فقد كان لا يرى لنفسه فضلا، وقد كان يحضر حق نفسه كما عرف من سيرته. وإذا فليس جزعه الذي يعني ظهر عليه جزعا قبيحا أو جزعا مذموما أو جزعا من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإلا فمثل عمر لابد أنه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وقد ذكرنا في مرة ماضية ما ذكر عنه مرجعه من الحج، لما قال اللهم ثقل جسمي وتبعد رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ونحو ذلك. وفي بعض الروايات قالوا أما ما ذكرت من صحبتكم فلو أن لي ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وهذه الرواية ترجح المعنى الثاني، أنه خشي ألا يكون قام بالحق الذي كلفه الله به. وهذا والله عجب من العجب، أن يكون مثل عمر لقي الله عز وجل هو خائف أن يكون قصر في المؤمنين، وقد ملأ الدنيا عدلا وحكمة ورحمة، وأن يكون كثيرون من يعني أمراء الزمان وغيرهم ربما يتطاولون على عمر ظنا أنهم يعني قد جددوا القرن الذي مضى والقرن الذي هم فيه والقرن الذي سيأتي، ويعني هم ذوي القرون على كل حال. نعم. وروينا في صحيح مسلم عن ابن شماسة بضم الشين وفتحها قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ذكر تمام الحديث. قال وروينا في صحيح مسلم عن ابن شماسة أو شماسة بضم الشين وفتحها قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت. والسياقة والسياق المقصود به النزع، لأن روحه تساق لتخرج من بدنه، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار من شدة البكاء. والمؤمن إذا بكى لا يحب أن يراه أحد. فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. وهذا الشاهد، الشاهد أن من حضر، من احتضر يعني من نزل به الموت أي أسبابه، فإنه يحمله على الرجاء بمثل ذلك المعنى. فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، أو إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تمام الحديث. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم على نفس الشاكلة، فكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني يقول ليس شيء أحسن من لا إله إلا الله، هذه الشهادة التي يتجرد لها كل مؤمن ولا يذكر غيرها، لأنه لا يرى لنفسه عملا ولا يرى لنفسه فضلا. ولهذا عند ابن سعد في نفس الأثر أن عمرو بن العاص دعا ولده عبد الله وجعل يوصيه، وبعد أن انتهى من وصيته قال: اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا، يعني ركبنا الذنوب. اللهم لا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر، ولكن لا إله إلا الله، فما زال يقولها حتى مات رضي الله عنه. وأنت ترى من هذا المعنى مدى افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى ونفضه يده من عمله، وأنه لا يرى إلا لا إله إلا الله. ومن هنا يظهر ثمرة هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة واحتياج الناس عموما وخصوصا عند الموت إلى هذه الكلمة: اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا، يعني يقول ما عندي شيء، ما عندي عمل. ثم يقول: اللهم لا بريء فأعتذر، يعني لا أرى براءتي حتى أعتذر، ولا عزيز فأنتصر، ولا أملك يعني أن أدفع عن نفسي شيئا، ولكن لا إله إلا الله، يعني ولكن حسبي هذه الكلمة، فما زال يقولها حتى مات، ما زال يقولها حتى مات، فكانت آخر كلامه رضي الله عنه. وكثير من السلف معروف في أخبارهم أنهم يعني ما حرصوا على شيء إلا هذه الكلمة، وما تطوروا لأنفسهم عملا ولا لاحظوا سببا إلا أن يكون هذه الكلمة. فنسأل الله تعالى أن نكون من أهلها الذين يموتون عليها ويعيشون عليها. وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ورواه البخاري أيضا من رواية ابن أبي مليكة أن ابن عباس استأذن على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين. قالت: ائذنوا له. قال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. قال: وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أن عائشة رضي الله عنها لما اشتكت، يعني اشتكت المرض الذي ماتت فيه، يعني نزل بها الموت أي أسبابه ومقدماته، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، والفرط السابق بفتحتين، وهو فعل بمعنى فاعل، الفرط بمعنى الفارط يعني السابق. ويقال للرجل إذا سبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ الدلاء، كل من سبق في تجهيز الحال لمن بعده فهو فرط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم حتى أهيئه لكم لتشرب. ويدعى أيضا للأولاد المسلمين إذا ماتوا: واجعله فرطا لأبويه، يعني سابقا لهما إلى الجنة. وقوله تقدمين على فرط صدق، أضاف الفرط وهو النبي صلى الله عليه وسلم والصديق إلى صدق، وصفا لهما ومدحا لهما: تقدمين على فرط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، يعني تقدمين على زوجك وأبيك وهما فرط صدق لك يعني مدحا لهما وحق لهما أن يمدحا. ورواه البخاري أيضا من رواية ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة، وقصة طويلة والمصنف هنا يختصرها لموضع الشاهد، قبل موتها وهي مغلوبة، مغلوبة يعني غلبها الموت أي حضرها الموت، هذا فيما ظن. قالت أخشى أن يثني عليه، يعني كرهت هذا ابن عباس، لما قيل لها هذا ابن عباس يستأذن عليك، قالت ما لي ولابن عباس، هي يعني ليس بينها وبينه شيء، لكنها عرفت أن مثل ابن عباس في فقهه وأدبه ومعرفته بالسنة، وهي أيضا عليمة بالسنة وخبيرة وفقيها، فعرفت أنه سيدخل لكي يثني عليه، ولهذا كرهت الثناء، وقالت كما هنا قالت أخشى أن يثني عليه، وخشيتها للثناء إما لئلا يشغلها ذلك عن كمال التوجه وحسن الاستعداد للقاء الله، أو لأنها لكمالها لم ترى لنفسها كمالا، وهكذا الكمل من الناس لكمالها لم ترى لنفسها شيئا من الفضائل والأعمال، فتقول يعني لماذا يذكر عني فضلا وليس لي فضل ولا أرى لنفسي فضلا، وهكذا الكمل من الناس. قالت أخشى أن يثني علي. فقيل لها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين، وفي بعض الروايات يعني مزيد من هذا الوصف لابن عباس ممن حضرها، قالت إذنوا له، في بعض الروايات إذن له إن شئت لبعض من حضرها يعني من قرابتها. قال كيف تجدي كيف تجدينك، يعني أول ما ذكرها ما قال لها ابن عباس رضي الله عنه، قالت بخير إن اتقيت، حتى في كلامها فيه يعني هضم لنفسها، يعني أنا بخير إن اتقيت، وإن لم أكن متقية فلست بخير. قال فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. وفي بعض الروايات ما هو أعجب من ذلك، يعني جعل يزيد في مدحها، كأن قال لها كما في رواية أحمد وابن سعد، كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب إلا طيبا، هذا صحيح، وأنزل الله براءتك، وفصل لها شأن البراء، وسقطت قلادتك، يعني في السفر المعروف، وترتب على هذا يعني فرج للمسلمين هو نزول حكم التيمم، وقال فكانت رخصة عامة بسببك، والله إنك لمباركة. هذا يعني نهاية ما يكون من الشاهد الكاف، والله إنك لمباركة، يعني ما بعد أن استفاض في ذكر جملة من مناقبه. فقالت دعني عنك يا ابن عباس، دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. أية أداة من هذا؟ هذه لو شاءت أن تقول إنني أمكم، وإنني زوج نبيكم، وإنني من قد أثنى الله تعالى عليه، وإنني من كذا وكذا، لصدقت ولصدقت والله، ولم يكن في هذا أي هضم، فإنها تتكلم بصدق وحق، لكنها تقول وددت أني كنت نسيا منسيا، وتتحاشى من السماح لرجل يعني يثني عليها. على كل حال الشاهد فيما ذكر من شأن عمر ومن شأن عمرو ومن شأن عائشة وغير هؤلاء كثير، وإنما المصنف ضرب أمثلة، هو موقف ابن عباس من عمر ومن عائشة، وموقف ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله من أبيه، وموقف كل يعني من كان حكيما أديبا صاحب السنة من المرضى وأحوالهم، خصوصا إذا نزل بهم الموت، يعني مقدماته وأسبابه. باب ما جاء في تشهية المريض. روينا في كتابي ابن ماجة وابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال هل تشتهي شيئا؟ تشتهي كعكا؟ قال نعم، فطلبه له. قال رحمه الله باب ما جاء في تشهية المريض، يعني النظر في شهوته لقضاء حاجته وهذا ليس للمعنى القريب الذي يتصوره بعض الناس، وليس هذا المعنى يصح، أنه يعني يأخذ شهوته قبل أن يغادر الدنيا، فالدنيا كلها يعني أنكاد وأوجاع، وما قيمة شهوة إن كانت تراد لذاتها، وإنما هذا نوع من الفقه والأدب، وأصله أن شهوة المريض من جملة يعني أدلته على الطبيعة وما يهتدى به إلى طريق علاجها. فتشهية المريض لعله إذا طلب شيئا اشتهاه وأجيب إلى ذلك تنشط طبيعته، يعني جسمه وقانون جسمه، فيصح ويكون هذا سببا من أسباب العلاج، وهذا هو المقصود والله أعلم. قال: روينا في كتاب ابن ماجه وابن السني بإسناد ضعيف، وهو كذلك ضعيف، عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال: هل تشتهي شيئا؟ وكأن الرجل يعني العادة أنه يستحي أن يتكلم في هذا، فقلت: تشتهي كعكا؟ كأنه يقترح عليه. قال: نعم. فطلبه له، وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم ويسقيهم. قال الترمذي: حديث حسن. قال: وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. قال الترمذي: حديث حسن، وهو كذلك، قد أخرجه الألباني في الصحيحة وحسنه الحافظ بشواهده، وذكر له الشيخ الألباني في الصحيحة جملة من الشواهد كذلك. وقوله: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، يعني لا تكرهوهم على تناول الطعام والشراب، فإن بعض الناس يبالغ في دفع المريض إلى أن يأكل ويشرب، ويعني خصوصا إذا كان دواء موصوفا أو نحو ذلك، وهذا فيه يعني من بعض المعاني التي لا تليق، خاصة إذا بالغ في دفعه إلى ذلك، فإن هذا قد يوحي ببعض التعلق بالأسباب، وليس المقصود أن لا يحمله على هذا، لكن يحمله على هذا ببعض التلطف وليس بالمبالغة في ربط: إن لم تأخذ الدواء ستموت. بعض الناس يقول هذا، وإن لم يقوله صراحة يقوله تلميحا، أو يقول يعني فيجعله يتصور أن سبب الحياة وسبب الشفاء وسبب نحو ذلك هو هذا الدواء، وهذا معنى قبيح، وإلا فالمعروف أن هذه كلها أسباب، وأن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك. ولهذا قال: فإن الله يطعمهم ويسقيهم، والمعنى كما قال ابن العربي: أن يحفظ قواهم ويمدهم بما يفيد فائدة الطعام والشراب في حفظ الروح وتقويم البدن. وقال صاحب التحفة أيضا: ويرزقهم صبرا على ألم الجوع والعطش، فإن الحياة والقوة من الله حقيقة، لا من الطعام ولا الشراب ولا من جهة الصحة. هذه مسألة مهمة، وهذا المقصود في الحقيقة، أن يعلم المريض ويوقن أن الحياة والقوة من الله حقيقة، وأن الطعام وإن كان سببا والشراب والدواء ونحو ذلك، فإن حقيقة ذلك إنما يهبه الله سبحانه وتعالى، وينبغي لمن حضر المريض أن يتعلق بهذا المعنى، كما ينبغي للمريض أيضا أن يتعلق بهذا المعنى، لا أن يتعلق كل منهما بالأسباب، ومنها الطبيب والدواء ويعني طبيعة الهواء ونحو ذلك، وكثير من الناس يتعلق بهذه الأسباب، فلو وكل إليها لأهلكته، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم ويسقي وهو الذي يشفي. والشاهد على كل حال من الباب ما تقدم من أن يعني الترفق بالمريض هذا أمر مطلوب، ومن ذلك أن ينظر في شهوته. وكثير من السلف قد أثر عنهم أنه في مرض موته كان يقال له مثل ذلك، ولكن كانت أجوبتهم تأتي على حسب هممهم وعلى حسب يعني حياتهم التي مضوا عليها. فقد قيل لأبي العالية في مرض موته ما تشتهي، يعني عسى أن يقول كعكا، أو في بعض الروايات عند ابن ماجه خبز بر، خبز بر يعني خبز قمح، يعني عيش بلدي. نعم. لكن أبو العالية، والحديث وإن كان ضعيف، أبو العالية رضي الله عنه قال: بيتا خاليا ومصحفا جيد الخط أقرأ فيه القرآن، هذا الذي يشتهي. فكان يشتهون الطاعة وأسبابها حتى في مرض الموت. ما تشتهي؟ مصحفا، بيتا خاليا، يعني حتى لا يزعجني أحد، يجلس وحده، فلا، ومصحفا جيد الخط، يعني حتى أقرأ في مكان فارغ لا يقطع علي قراءة أحد. وكان بعض المحدثين يقول أو يتمنى البيت الخالي والإسناد العالي، يعني رواية فيها إسناد عالي، هذه يعني يا لذة العيش. لما قلت حدثنا عوف وبشر عن الشعبي والحسن، ودرجات، والشهوات درجات، كل إنسان يعني يذهب في ناحية في شهوات نفسه. فطوبى لمن شهوته الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. باب طلب العواد الدعاء من المريض. روينا في سنن ابن ماجة وكتاب ابن السني بإسناد صحيح أو حسن عن ميمون بن مهران عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر. باب طلب العواد الدعاء من المريض، يعني أن من عاد مريضا فبالمرة ينتفع لنفسه فيقول له ادعو الله لنا. روينا في سنن ابن ماجة وكتاب ابن السني بإسناد صحيح أو حسن، بل هو ضعيف، عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر، يعني يصبح مرسلا، يعني منقطعا. وقوله إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، وإن كان الإسناد ضعيفا لكن المعنى صحيح. ووجه ذلك أن المريض مريض، فهو فقير مضطر إلى الله سبحانه وتعالى، ودعاء المضطر أسرع إجابة من غيره. ولهذا أنت ترى كل مريض يعني في كثرته وافتقاره أقرب إلى الحضور، وكيف لا يحضر وهو قد نزل به من البلاء ما يجعله قريبا من الله من ناحية، وما يجعل شهوات الدنيا بعيدة إليه، لأنه يعني لا يعالجها ولا يحسن تعاطيها. فالمريض لا يفكر في طعام ولا شهوة نكاح ولا غير ذلك، لأنه منقطع الأسباب وضعيف، وهذا يجعله قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعنى معقول، هو معنى صحيح وجيد، ومن ثم ففيه استحباب طلب دعاء المريض، لكن على الوجه اللائق من غير أن تشعره أنك إنما جئت لذلك، هذا يحتاج إلى نوع من الحكمة. وقوله فإن دعاءه كدعاء الملائكة، يعني وجه اشتبه أيضا في التنقي من الذنوب، فالملائكة لا يعصون الله ما أمره، والمريض كذلك لضعف دواعي الشهوة والمعصية إليه ولكثرة المرض يكون بعيدا من الذنب. أو كدعاء الملائكة يعني في دوام الذكر والدعاء والتضرع، فإن الدعاء والذكر بضاعة الملائكة، والمريض ربما لا يجد غير ذلك إن وفق، وإلا فهو ليس عنده كما ذكرنا من أسباب الشهوات. باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الآية. والآيات في الباب كثيرة معروفة. باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها. والمقصود بالوعظ النصح والتذكير بالعواقب، يعني إذا عوفي المريض تنتهز فرصة فتعظه، يعني تذكره بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عافاه، هو الذي رده إلى العافية، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأن حقه أن يشكر نعمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يزيده من ذلك، وأن غيره ربما يعني مات في مرض موته، وأن الله تعالى لحكمته أراد أن يرده مرة أخرى إلى يعني بساط العافية ونحو ذلك. فهناك وظائف عند المرض وهناك وظائف بعد المرض. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا أمر عام بإيفاء العهود، ومن أعظم العهود العهد الذي بين العبد وبين الرب، وليس سالي قاصرة على عهود الدنيا وعقودها. فهناك عهد بين الله وبين الرب منذ أن كان في صلب أبيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فهذا عهد الله سبحانه وتعالى، ونحن في صلب الآباء بالتوحيد والإقرار بربوبية الله عز وجل، ومن ثم ألوهيته. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه، أو مسؤولا حقيقة يسأل العهد على سبيل التوبيخ لناكسه، كما تسأل الموءودة والمقصود توبيخ قائلها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموءودة لا تدري وليست مكلفة وليس لها حساب، لأنه إذا وهي يعني في مرحلة الطفولة من قبل بلوغ التكليف، وإنما المقصود توبيخ من وأذاه. فكذلك قد يسأل العهد نفسه والمقصود توبيخ ناكسه. فقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذا على سبيل المدح لأصحاب الوفاء. الآيات في الباب كثيرة معروفة. وروينا في كتاب ابن السلمي عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صح الجسم يا خوات. قلت: وجسمك يا رسول الله، وجسمك يا رسول الله. قال: سفي الله بما وعدته. فقلت: ما وعدت الله عز وجل شيئا. قال: بلى، إنه ما من عبد يمرض إلا أحدث الله عز وجل خيرا، ففي الله بما وعدته. روينا في كتاب ابن السني عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الجيل المبارك، يمرض الرجل فيعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت من هذا؟ فقال: صح الجسم يا خوات. هذه الجملة إما أن تكون خبرية يعني إخبار، ويدل عليها قوله بعد ذلك: ففي في الله بما وعدته، يعني أوفي، أو تكون دعائية: صح الجسم، يعني دعاء له لأن يصح جسمه ويعافى، وكلاهما صحيح وله وجه. قلت: وجسمك يا رسول الله. وهذا من الأدب، أن من دعا لك تدعو له، ويعني من تلطف معك في القول تقول له مثل ذلك. فالرجل رد بالمثل وقال: وجسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففي الله بما وعدته. هذه الفاء الثانية هي الفعل، فعل أمر من وفى يوفي وأوفى يفي في، ويقال في فاء مكسورة، وهذا يلغز بها وتيجي عن تداعب ولدك في النحو، يعني تقول له هات فعل الأمر من أوفي، ففي فاء فقط من غير ياء، أو تقول من يرى إن فعل الأمر منها راء، راء مفتوح فقط، أو من وقع قي قاف مكسورة، وهكذا. إذا دربت على هذا سيأتي مرة أخرى يقول لك طب هاتي أنت لي فعل الأمر من وعى عشان تقول عي، وهذا في نوع من ال نعم. وفيه أيضا أنك تعرف قراءة الأحاديث والسنن ونحو ذلك، ففي المكسورة الفاء المكسورة هذا فعل أمر بمعنى أوفي، ففي الله بما وعدته، قلت ما وعدت الله شيئا، ليس هذا جدالا وإنما هو تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه نذر شيئا أو نحو ذلك، فالرجل قال أنا ما نذرت شيئا، تصور يعني أن الوعد على سبيل النذر ونحو مما أوجبه الإنسان على نفسه، قال بلى يعني قد فعلت قد وعدته، إنه ما من عبد يمرض إلا أحدث الله عز وجل خيرا، أوفي الله بما وعدته. أو الرواية اللي عندك إيه؟ ففي مرة أخرى. على كل حال تراجع الرواية كلاهما صحيح، ففي الله بما وعدته. والمقصود أن العبد إذا مرض، والمقصود بالعبد هنا المؤمن، وإلا غير المؤمن لا يعرف هذه المعاني ولا يحسنها، وإذا كان بعض المؤمنين قد يقصر في هذه المعاني فما بالك. والمقصود أن المؤمن إذا مرض ثم عوفي تنبه، وهذا شأن المؤمن، ويعلم أن مرضه كان سببا عن الذنوب، فيندأ ويعزم على ألا يعود لذلك ولا يقدم على ما هنالك. والمقصود أن العبد يراجع نفسه ويعلم أن بينه وبين الله تعالى عهدا، أن الله سبحانه وتعالى ربما أتاه بالمرض لكي يعني يفيق من غفلته ويصحو من رقدته، فيراجع نفسه ويعلم عظم يعني نعمة الصحة يستخدمها في الطاعة، وينظر في تقصيره، ولا يعرف تقصيره إلا إذا عرف أو إلا إذا رأى نفسه قعيدا طريحا على فراش المرض، يريد أن يقوم يصلي فلا يستطيع، وهنا يقول كيف تركت قيام الليل في ساعات الصحة ونحو ذلك، فإذا عوفي يقول الآن رجعت يمكن أن أقوم الليل ويمكن أن أصوم النهار، فإذا فعل كان صادقا وإلا فهو كاذب، يقول أتمنى أصوم الاثنين والخميس بس المرض الدواء كل 6 ساعات أنا معذور، طيب سينتهي الدواء وتقوم مرة أخرى، يقول أتمنى أن أقوم الليل لكن الطبيب قال استرح، طيب الطبيب قال خلاص يعني اركض كما تحب، هنا يظهر الصادق من الكاذب. والمقصود أن العهد أو الوعد الذي بين العبد وبين الرب ليس في صورة نذر صريح وفقط، وإنما ما أكثر العهود التي للعبد أو لله عز وجل على العبد. باب ما يقوله من أيس من حياته. روينا في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. باب ما يقوله من أيس من حياته. أيس المقصود اليأس المزموم الذي فيه قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا كفر بالله عز وجل، وإنما المقصود اليأس اللغوي، بمعنى أن العبد إذا نزلت به أسباب الموت وعاين الآخرة فإنه لا سبيل إلى حياته، وحينئذ يشرع له أن يتجهز للقاء الله بحسن الظن وبترديد الشهادة، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله. هذا المقصود باليأس بالمعنى اللغوي وليس المعنى المزمون. وفيه قال: روينا في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. والحديث إن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وقريب منه ما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت في جملة حديث أيضا طويل، ومنه: من نعمة الله علي أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري. والسحر الرئة والنحر العنق، يعني تقول توفي في حضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من نعمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو عند الله، فإذا اختار الله تعالى له مثل هذا المكان فلا شك أن هذا نعمة لصاحبه. إلى أن قالت: فجعل يدخل يده يعني في ثور أو قدح فيمسح وجهه ويقول: إن لموت سكرات. هذه رواية البخاري وفيها يعني ما معنى الرواية الضعيفة التي معنا: يمسح وجهه ويقول: إن للموت سكرات. قولها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، يعني مشغول بالموت أو متلبس به. والعبد إذا نزل به الموت فهناك أحوال وأحوال، صلى الله السلامة والعافية. ثم يقول: نعم، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء. قيل في مسح وجهه بالماء لتبريد حرارة الحمى، وهذا من أفضل ما قيل. وقيل دفعا للغشيان وكربه، يعني غشيان الموت. وقيل زيادة في وضاءة الوجه عند التوجه إلى ربه، والمعنى الأول ظاهر على كل حال. ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. وسكرة الموت يعني شدته وغشيته، وغمرة الشيء شدته ومزدحمه، فيكون المعنى قريبا. ولهذا قال بعض الشراح: الظاهر أن إيراد إحداهما هنا الشدة، يعني إيراد ذلك أو يراد بمعنى ذلك من إحداهما الشدة، ومن الأخرى ما يترتب عليها من الدهشة والحيرة الموجبة للغفلة، يعني إذا نزل الموت بشدته فقد يحدث ذلك شدة يعقبها دهشة، وربما أدى ذلك إلى الغفلة. ولهذا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة على هذه المواقف، ولا يتصور غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإنه يدعى بأن يعين الله سبحانه وتعالى على هذه اللحظات، لأن اللحظات الخاتمات، هذه الخواتيم والأعمال بالخواتيم، فإذا حسنت حسن الحال، وإذا ساءت والعياذ بالله كانت الأخرى، فحق للمسلم أن يعنى بهذه اللحظة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ويستحب أن يكثر من القرآن والأذكار. وفي الحديث الماضي: اللهم أعني على غمرات الموت وسكراته، بحث القرطبي في التذكرة في فائدة مهمة، وهي وجه تشديد الموت على الأنبياء. ومعروف هذا أنه قيل إنك توعك كما في المرة الماضية في أبواب قريبة مرة. قال: نعم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فما وجه تشديد الموت على الأنبياء؟ فأجيب عن هذا بجوابين، أو أن لهذا فائدتين: الأولى تكميل فضائله ورفع درجاته، تكميل لفضائل الأنبياء ورفع درجاتهم، وأن هذا ليس على سبيل التنقص ولا العذاب، بل هذا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. والوجه الثاني أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت، أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت، ولا يعرفون ذلك بأفضل مما لو رأوا ذلك في أنبيائهم. فإذا رأى الناس ذلك في نبيهم صلى الله عليه وسلم علموا قطعا أن الموت مؤلم وشديد. فإذا نزل الأنبياء مع كرامتهم دل ذلك على شدته، على أنه يستثنى من شدة الموت ما عرف النصوص من الشهيد شهيد المعركة أنه لا يجد ألم الموت إلا كما يجد أحدكم يعني واخذ يعني إبرة أو نحو ذلك. الجماعة الذين ينزل عليهم كانوا من أهل الحق إن شاء الله، ونحسبهم كذلك أهل السنة والجماعة، ينزل عليهم القذائف التي تزن أصنانا وأصنانا، عندما تقول سبحان الله دمر الرجل تدميرا، وهو يقول يعني كأنما لسعته يعني لا أقول عقرب وإنما بعوضة أو نحو ذلك، هذا آخره. وهذا من كرامة الشهيد ومن خصائصه، صلى الله تعالى أن نكون من الشهداء. ويستحب أن يكثر من القرآن والأذكار. نعم، الحديث الثاني. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني، وهو رسول الله، وقد نقل إلينا فيما أوحي إليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع هذا يعلمنا مثل هذا الأدب. وألحقني بالرفيق الأعلى، واختلف في المراد بالرفيق الأعلى، فقيل الملائكة المقربون والعباد الصالحون، وقيل أيضا الرفيق الأعلى ما ورد في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدل على هذا قوله في آخر الآية: وحسن أولئك رفيقا، وهنا قال بالرفيق الأعلى، ومعنى كونهم رفيقا لأنهم يلتقون على طاعة الله ويرتفق بعضهم ببعض. ونقطة الإتيان بالرفيق مفردا ولم يقل بالرفقاء الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. وفيه قول ثالث المراد بالرفيق الأعلى أن المراد جماعة النبيين هم رفقاؤه صلى الله عليه وسلم، وإنما قيل الرفيق على الإفراد لأنه قد يطلق المفرد ويراد الجمع، كما يقال الصديق ويراد الأصدقاء. وقيل الرفيق من أسماء الله، وإذا ألحقني بالرفيق الأعلى يعني بالله عز وجل، ويدل على أنه من أسماء الله ما عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. ورجحه بعضهم لأنه أنسب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلى ما يكون من المقام، فسواء قلت الرفيق الأعلى يعني الملائكة صحيح، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون لآية النساء صحيح، عموم النبيين لأنهم إخوانه وأصحابه، أو يكون الرفيق الله سبحانه وتعالى لما ورد في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق، الحديث عند مسلم وغيره. ثم يذكر جملة من النصائح في هذه الأحوال من نزل به الموت. ويستحب أن يكثر من القرآن والأذكار، ويكره له الجزع وسوء الخلق والشتم والمخاصمة والمنازعة في غير الأمور الدينية. ويستحب أن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، ويستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنيا، فيجتهد على ختمها بخير، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد المظالم والودائع والعواري، واستحلال أهله من زوجته ووالديه وأولاده وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق في شيء. قال يستحب أن يكثر من القرآن والأذكار، يعني من أيس من حياته يعني نزل به الموت، يستحب أن يكثر من القرآن والأذكار. ولكن أن له ذلك والموت الشديد وأسبابه إذا نزلت هذا يعني يسهل على من عاش على هذا المعنى، أن كان كثير القراءة للقرآن وكثير المحافظة على الأذكار سهل عليه إذا نزل به الموت أن يكون كذلك، حتى ولو لم يكن قارئا ولا كاتبا فإن قلبه يتحرك بهذه الأذكار وبهذه الآيات التي يحفظها، وهذا المقصود. وكما يستحب له الإكثار من القرآن والأذكار لأنها الباقيات الصالحات التي تنفعه في أحرج اللحظات وهي ختام حياته. يكره له الجزع وسوء الخلق، والجزع يعني شدة الخوف الذي يحمله على إساءة الظن أو سوء الظن بالله عز وجل. وكثير من الموتى إن لم يكن قد عاش على طاعة الله عز وجل يرى فيه الجزع، ويكون من أسبابه يعني قبائح تقع له سواء جنبنا ذلك. وسوء الخلق، يكره له سوء الخلق يعني مع من حضره من الناس، طبيبا كان أو من يمرضه أو من يعوده أو قراباته، والشتم والمخاصمة فإن هذا يعني من عطف الخاص على العام، هذا مما يدخل في سوء الخلق، وإنما ذكره لوقوعه كثيرا. والمنازعة في غير الأمور الدينية، والمنازعة في غير الأمور الدينية، المنازعة يعني مفاعلة، يعني يراجع غيره في الشيء، فيقول من نزل به الموت على ما يراجع غيره في أمور الدنيا وهو تاركها ذلك، وهذا من الفقه ومن التوفيق. يعني بعض الناس يقول لك افتح النور اطفي النور، افتح الشباك اقفل الشباك، البس كذا اخلع كذا، هذا الحذاء ما تجيب الحذاء، هذه كلها أمور لا تستاهل ممن هذه حاله أن ينشغل، سواء زادوا في الأضواء أو قلوا فيها أو جاءوا ملابس أو لم يأتوا بها، المسائل كلها مسائل دنيا يعني هو يتأهل للخروج منها، لكن استثنى الأمور الدينية، وهذه مسألة مهمة وهذا من فقه. قال والمنازعة في غير الأمور الدينية، فدل هذا على أن المنازعة في الأمور الدينية مطلوبة من الميت، كأن يعني يوصي أولاده افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، اتقوا الله في كذا، لا يعني تأتوا الكهنة والعرافين، لا تفعلوا المنكرات، ائتوا الصالحين ويعني اجتهدوا في الطاعات، وقد يرى شيئا يعني فيه منكر فينكره، وقد تثار مسألة فيذكر ما حضره من النصوص والأدلة على ذلك، فيقع نوع من التنازع في إثار الحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى دين الله عز وجل ومنهجه، فيخرج من الدنيا على أكمل وجه. ومن هذا ما وقع لكثير من السلف في مراجعة مسائل العلم حتى يموت على ذلك. فمسائل الأمور الدنيوية تختلف عن الأمور الدينية، أما المنازعة ورد القول ونحو ذلك إن كان في دنيا فهذا قبيح، وإن كان في شأن الآخرة، خصوصا أن من نزل به الموت عنده مسؤوليات وأولاد وزوجة ونحو ذلك، يعني يؤدبهم ويعلمهم ويختار لهم وينصحهم ويعظهم. ويستحب أن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، أما شكر القلب فهو الأصل، وأما شكر اللسان فهو فرع، إذا امتلأ القلب بالشكر فاض ذلك على اللسان فجعل يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله، وإذا سئل كيف حالك يقول الحمد لله في نعمة، ولا نحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى، إنما يغرف من قلبه في الحقيقة. وإلا فمن الصعب التكلف في هذه المواطن، إن لم يكن قلبه كذلك فسيكون أشد ما يكون مشقة على اللسان. ويستحضر في ذهني أن هذا آخر أوقاته من الدنيا، فيجتهد على ختمها بخير، يعني يكون صاحب تأمل وتفكر في هذا الموضوع. يقول بئست الدنيا دارا لأهلها، ها هي يعني تتأهب للفناء، وإن لم تفنى فنحن نفنى عنها ونذهب. ومن ثم يتعلق بالآخرة، إذا استحضر أن هذا آخر أوقاته في الدنيا فيتعلق بالآخرة، ويجتهد أن يكون خاتمة الدنيا عنده على خير. ويبادر إلى أداء الحقوق، هذا معنى استئناف يستأنف معنى جديدا. يقول ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد المظالم والودائع والعوالي، الذي يعني أشرف على الآخرة ونزل به الموت وأسبابه ومقدماته، لابد أن يسعى في مرمة جهازه، فينظر فيما كان مما لابد من التعجيل به كرد الحقوق والمظالم، إن كانت هناك مظلمة يتحللها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قد تكون المظالم مادية فيسارع إلى إخراجها، وقد تكون معنوية فإن كان مما يمكن يعني رده فعل، وإلا استغفر لصاحبه وذكره يعني ثناء ونحو ذلك. والودائع والعوالي، رجل جعل عنده وديعة وهو أوشك أن يخرج من الدنيا يرد إليه وديعة، وكان استعار عارية من أحد يرجعها إليه، لأن هذه أمور لابد من ردها. واستحلال أهله، يعني يبادر إلى استحلال من حضر من أهله كالزوجة والأولاد وغيرهم، وهذا يجب فيما يعني فيما علم أنه متحقق، ويستحب فيما لا يعلم، يعني يستحل أهله وجوبا فيما علم أنه عليهم، كان يقول يا فلانة لامرأتي كنت قد ضربتك مرة بغير حق، أو آذيتك، أو يعني أثقلت عليك، فاسمحي لي واستغفري لي، وأنت يا فلان لقريب أو يعني جال أو نحو ذلك يعني كان بدر مني كذا وكذا، هذا فيما علم أنه عليه، وقد لا يذكر شيئا من هذا، يستحب له ذلك أن يطلب المسامحة عموما، لأنه ذاهب إلى دار غير الدار وأحوال غير الأحوال. واستحلال أهله من زوجته ووالديه وأولاده وغلمانه، يعني إن كان عنده عبيد أو نحو ذلك أو أجراء ونحوه، وأيضا يدخل فيها، وجيرانه وأصدقائه، يعني ومن حضر ممن كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق في شيء. وهذا يدل على طريقة المؤمن، وأن يعني حساسية الإيمان عنده تجعله يجتهد. وإذا كان الرجل إذا أراد أن يسافر في الدنيا فإنه يعني يحرص كل الحرص على أن يكون يعني أنظف ما يكون وأحسن ما يكون حالا وألطف ما يكون في معاملاته وفي أحواله، حتى يختم يعني هذا الشيء الذي ربما يعود إليه بعد عودته من السفر، فكيف بخروجه بالكلية. وينبغي أن يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية، ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال من قضاء بعض الديون ونحو ذلك، وأن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يرحمه، ويستحضر في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته، وأنه عبده ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه. نعم، ينبغي أن يوصي بأمور أولاده إذا لم يكن له جد يصلح للولاية، لأن الجد، وذكر الجد خصوصا لأن الجد والد، والوالد قد اكتملت شفقته على ولده، ومثله أبوه الجد، فإن كان له جد يعني أولاده فإنه يعرف أن جدهم سيقوم مقامه، ومع هذا لا بأس أن يوصي أيضا، لكن إذا لم يكن هذا من باب أولى. ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال من قضاء بعض الديون ونحو ذلك. وأن يكون حسن الظن بالله تعالى أنه يرحمه، يعني لما ورد في النصوص من حسن الظن كما قدمنا، أنا عند ظن عبدي بي لا يمتن أحدكم إلا فهو يحسن الظن بالله ونحو ذلك، ويستحضر في ذهني أنه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته، وأنه عبده ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه. يعني هذا لما وصل التأمل لمن حضره الموت أن ينظر من هو وما هو في مخلوقات الله من سماوات وأراضين ويعني جبال وبحار وأنهار وملائكة وإنس وجن، فيعلم حقارته وتفاهته، ثم يثبت على ذلك المعنى المطلوب، الله سبحانه وتعالى غني عن عقوبته كما كان غنيا عن طاعته، والله سبحانه وتعالى هو ربه وإلهه، وهذا يعني الذي حضر الموت هو عبد لله سبحانه وتعالى، فيحمله هذا على حسن الظن أن الله تعالى سيغفر له في جملة من يغفر، ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه، فيجدد التوحيد في هذا المعنى، فيعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه يعني ما من خير للعبد إلا منه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يرزك بخير فلا راد لفضله. ويستحب أن يكون متعاهدا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء، ويقرأها بصوت رقيق أو يقرأها له غيره وهو يستمع، وكذلك يستقرأ أحاديث الرجال وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت، وأن يكون خيره متزايدا، ويحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات وغير ذلك من وظائف الدين، ويصبر على مشقة ذلك، وليحذر من التساهل في ذلك، فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه، وينبغي له ألا يقبل قول من يخذله عن شيء مما ذكرناه، فإن هذا مما يبتلى به، وفاعل ذلك هو الصديق الجاهل العدو الخفي، فلا يقبل تخذيله، وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. ويستحب أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه واحتمال ما يصدر منه، ويوصيهم أيضا بالصبر على مصيبتهم به، ويجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه، فإياكم يا أحبائي والسعي في أسباب عذابي، ويوصيهم بالرفق بمن يخلفه من طفل وغلام وجارية ونحوهم، ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه، ويعلمهم أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها. ويستحب استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد عليهم العهد بذلك، ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وألا ينسوه بطول الأمد. ويستحب له أن يقول لهم في وقت بعد وقت: متى رأيتم مني تقصيرا في شيء فنبهوني عليه برفق، وأدوا إلي النصيحة في ذاك، فإني معرض للغفلة والكسل والإهمال، فإذا قصرت فنشطوني وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. قال: يستحب أن يكون متعاهدا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء، ويقرأها بصوت رقيق أو يقرأها له غيره وهو يستمع، يعني في هذه اللحظات يقرأ من آيات الله عز وجل ما يحمله على الرجاء، ويختار بعض الآيات التي يتأثر هو بها، وهذا يختلف باختلاف الإنسان، فكل إنسان له يعني أحوال مع بعض الآيات يتأثر بها وينتفع بها، فما وجد نفسه كذلك فإنه يقرأه، كأن يقول: رحمتي وسعت كل شيء، إن ربك واسع المغفرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحو ذلك من الآيات التي يشعر بها في نفسه أنها عظيمة الرجاء، ويقرأها بصوت رقيق، يعني يتلوها تلاوة يرددها ويكررها، ويعني يستعذب من معناها ما يعني يحمله على ما يطلب لمثله في مثل هذا الموضع، وإن كان غير قارئ يقرأها له غير وهو يستمع. وكذلك تستقرئ أحاديث الرجال وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت يعني يطلب قراءتها أو حكايتها عندهم، أو يستحضر ما عرفه منها كقصة الرجل قاتل 100 نفس وكيف أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وقبل توبته، وقصص بعض الصحابة والتابعين والأخبار والأحوال حتى من المتأخرين ممن عرفهم، وكيف أن لله تعالى عادة في عباده أنه من كمال رحمته إذا أراد أن يقبض عبدا فإنه يهيئه ويستعمله، وكثير ممن نراهم يعني مسرفين على أنفسهم يحدث لهم مثل ذلك. استحضار هذه المعاني جيد ومفيد خصوصا لمن كان هذا حاله، وأن يكون خيره متزايدا يعني عموما يحرص على الزيادة من الخيرات كل صنوفها المستطاعة، ويحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات وغير ذلك من وظائف الدين، وحافظ على الصلاة خصوصا من أهم ما يحرص عليه من كان في هذا الموطن وما يحرص عليه من يعوده ويزوره. ولهذا أول ما تفعله إذا زرت مريضا أن تسأل من حضره لا يزال أمامه، وإنما تتابع صلاته كيف يصلي، أخباره في الصلاة، يتيمم أم يتوضأ، هو يجد من يوضئه، الأمر يسير، إن لم يجد فإنه يمكن أن يتيمم، إن كان الأمر كذا حتى تنصف، أن كثير من الناس خصوصا العوام قد يكون هذا الأمر يعني نتيجة الجهل، يتصور أنه ما دام مريضا فلا حرج عليه، أو ما دام شديد المرض فإنه معذور ونحو ذلك، أو ما دام ليس عنده من يوضئه فإن الصلاة قد سقطت عنه. والأمر يسير بكلمة إذا بينت له الحكم لعل الله عز وجل ينفعه بذلك، ويصبر على مشقة ذلك لأن المريض يرى من المشقة في ذلك ما هو معلوم، وليحذر من التساهل في ذلك، فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. وهذا ظهر بعض الحمقى والمغفلين يعني إذا دخل على المريض يقول يا جماعة تقول تلفزيون ولا حاجة يتسلى، فإذا كان ما في تلفزيون في حتى في مستشفى يذهب ويتكلم ويتصور أنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، لما يأخذ تاكسي إلى البيت ويخلع الفيشة ويأتي بتلفزيونه هو نفسه ويأتي يقول والله يعني مسكين يعني جالس ما عنده شيء، والمريض أيضا مسكين وربما يعني خرجت روحه ويعني في أثناء يعني في أثناء الفجور الذي يشاهده ويسأل عنه يعني من جاء له بهذا الشر، فنعوذ بالله من الجهل ومن الخذلان. وينبغي له أن لا يقبل قول من يخزله عن شيء مما ذكرناه، يعني إن وفق إلى مثل هذا وجاءه أحمق وما أكثر الحمقى فقال يا رجل روح عن نفسك أنت على خير إن شاء الله، يعني افعل شيء من مو عرفوا القرآن كويس، بس يعني هذا يخزله عما ينفعه، فيقول له إما أن تسكت وإما أن تمضي، أنا لست يعني أقبل منك ذلك، فإن هذا مما يبتلى به وليس بعيدا عنك من ابتلي به أبو طالب من صحبة أبي جهل الذي يعني خزله وحمله على أن يموت على الكفر والعياذ بالله، فرق شديد بين هذا وبينها وهذه درجات. وفاعل ذلك هو الصديق الجاهل العدو الخفي، صورته صورة صديق لكن لحماقته صديق جاهل، وهو في الحقيقة عدو خفي، وإن لم تظهر عداوته إلا أن عداوته أشد ما تكون لكن في الخفاء، فلا يقبل تخزيله، وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. يستحب أن يوفي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرض، المريض عادة ضيق الصدر وقد لا يتحمله أهله، فهو من حسن تصبيره لأهله يا جماعة يعني اسمحوا لنا اصبروا علينا ونحو ذلك، واحتمال ما يصدر منه، ويوصيهم أيضا بالصبر على مصيبتهم به، يعني إذا نزل الموت يوصيهم بأن يصبروا على موته، ويجتهد في توصيتهم بترك البكاء عليه. هذا لم يقرأه القارئ لكن هكذا في نسختي، وأعتقد أن معظم نسخكم كنسختي كذلك. ويقول لهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وسيأتي هذا في أبواب الجنائز ويأتي شرحه. وهو معروف على كل حال أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، محل ذلك إن كان بكاء منهيا عنه، كان يكون على سبيل النياحة ونحو ذلك، وأن الميت يعذب لأنه لم يوصي أهله ولم يعلمهم بمثل هذه الآداب. ولهذا كان السلف ينهون أولادهم ويعلمونهم ويؤدبونهم في هذا الباب، حتى إذا وقع يعني شيء يكون بتبعة وبمنع. فإياكم والسعي في أسباب عذابه، يعني يخبر من حضر من أولاده وقرباته، إياكم والسعي في أسباب عذابه، يعني من حيث لا تشعرون، وإلا فالأولاد لا يسعون في سبب عذاب أبيه، لكن قد يفعلون بطريق غير مقصود، ويوصيهم بالرفق لمن يخلفه من طفل وغلام وجارية ونحوهم، ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه، يعني كما يوصي بالقرابات الأولاد والبنات، يعني وهذا مهم جدا، وعدد وعامة الناس يغفلون عنه، يعني يقول فلانة البنت التي لم تتزوج يعني يرجع في شأنها إلى فلان وفلان من الصالحين، وفلان هذا يعهد به إلى فلان، يفقهه في الدين ويعلمه القرآن، ويعني وهكذا يوصي في المسائل المهمة، ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه، ويعلمهم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهذا الحديث صحيح، وفيه أن فيه من باب أولى أهمية البر بالوالد نفسه، إذا كان من البر أن يصل أهل ود أبيه فيكون من باب أولى لابد أن يبر والديه، ومن بر والديه أيضا أن يبر أصحابه، فكأنه يقول لأولادي يعني احفظوا عهد فلان وفلان من أصحابه. قال العلماء ويلتحق بذلك أصدقاء المشايخ، إذ هم في معنى الآباء أعظم حرمة، يعني من كان له علاقة بشيخ يدرس عليه ونحو ذلك وعرف أن له أصحابا فإنه بعد موته يحسن إلى أصحابه، كما أنه يحسن إلى أصحاب أبيه، لما تقدم من أن هذه يعني أبوة دينية، فصلة أقارب الوالد ومعارفه وأصحابه بل وأولادهم أيضا ونحو ذلك، هذا يعني من المروءة ومن أوصاف الصالحين، ولذلك يستحق أن يوصى بذلك، يعني يوصى الرجل أولاده بمثل ذلك. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم صويحبات خديجة رضي الله عنها، يعني وحتى مع المرأة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم صواحب خديجة إكراما لخديجة بعد وفاته، وهذا معروف، والحديث حديث عائشة فيه مشهور، حتى أن عائشة كانت تغار تقول ما غرت على امرأة فغرت على خديجة، بالكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، حتى قالت له عائشة في يوما كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، يعني هذا نهاية ما يكون من والنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها بدل أن يسكت عنها يعني زادها، قال نعم إنها كانت وكانت، عائشة تقول ما قالت كانت ماذا، اختصرت هذا قالت فجعل يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وهذا من حسن العهد، في بعض الروايات فإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد مع كل شيء، مع الزوجة مع يعني الشيخ مع الجار مع الصاحب، بل كان السلف يحسنون العهد حتى مع الحيوانات ونحو ذلك، فهذا باب عظيم. ويستحب له استحبابا متأكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، يعني كالاجتماع للعزاء ونحو ذلك مما سيأتي تفصيلا، ويؤكد عليهم العهد بذلك، يعني إياكم أن تفعلوا يعني منكرا، إياكم أن تخرجوا على وجه يعني لا يصح، إياكم أن كذا، بل يعهد يقول يحضر في جنازة فلان ويقوم على الغسل فلان وفلان، لأنه نرى أحيانا من المصائب بعض المتسلطين، بعض الناس يحبون أن يظهروا ولا يكونون من الصالحين ونحو ذلك، فيبتلى بها يعني رجل صالح فربما يعني تسلط على جنازته بعض من ليس من أهل السنة، فيعني يأخذ الناس إلى طريق البدع ونحو ذلك، لكن لو كان وصى بذلك لعل من بركة وصيته ألا يتسلط عليه هؤلاء. ويوصيهم بتعهده بالدعاء وأن لا ينسوه بطول الأمد، ومع الأسف كثير من الناس قد يجتهد في الدعاء اليمين أسبوعا واثنين وثلاثة أسابيع، ثم بعد هذا يطول الأمد ويغفل القلب ولا يكاد يذكره. هذا أبوه، فما ظنك بما لو كان قريبا أو صاحبا؟ ويستحب له أن يقول لهم في وقت بعد وقت: متى رأيتم مني تقصيرا في شيء فنبهوني عليه برفق. يعني لأن من نزل به الموت قد يغفل وقد ينسى وقد ينشغل بشدة الألم عن بعض ما ينبغي من ذكر الله عز وجل ونحو ذلك، فيطلب النصيحة: متى رأيتموني يعني مقصرا في شيء فنبهوني عليه برفق. لا بد من استعمال الرفق هنا. وأدوا إلي النصيحة في ذلك، فإني معرض للغفلة والكسل والإهمال، فإذا قصرت فنشطون وعاونوني على أخبة سفري هذا البعيد. هذا يعني رجل يستشعر حاله. ودلائل ما ذكرته في هذا الباب معروفة مشهورة، حذفتها اختصارا فإنها تحتمل كراريس. وإذا حضره النزع فليكثر من قول لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. فقد روينا في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد. وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورويناه في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضره، ويلقنه برزق مخافة أن يضجر فيردها، وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. قال أصحابنا: ويستحب أن يكون الملقن غير وارث متهم لئلا يحرج الميت ويتهمه. واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: نلقن ونقول يلقن ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله. وقد بسطت ذلك بدلائله وبيان قائليه في كتاب الجنائز من شرح المهذب. قال رحمه الله: ودلائل ما ذكرته في هذا الباب معروفة مشهورة، حذفتها اختصارا فإنها تحتمل كراريس. يعني دلائل ما ذكر مما تقدم من الأذان، ثم ختم الفصل بما ينبغي أن يختم به العمر لكل موفق من قول لا إله إلا الله. قال: وإذا حضره النزع فليكثر من قول لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. النزع الأخير يعني لحظة خروج الروح، صلى الله يسهلها علينا وعلى المسلمين. فقد روينا في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، على تقديم الخبر أو المبتدا. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد. وفي يعني هذا الحديث في بعض رواياته لطيفة، وهي أن أبا زرعة الرازي لما احتضر فجلس حوله أبناؤه أو أصحابه أو إخوانه أو تلامذته، يعني تواصوا أن السنة أن نذكرهم، ثم استحيوا، يعني قالوا: كيف لمثل هذا الشيخ الذي علمنا وفيما في جملة ما روى لنا هذا الحديث أن نقول لهم قل لا إله إلا الله؟ فوجدوا أن ألطف شيء أن يقولوا الحديث أمامهم، فيتظاهرون أنهم يدرسون المسألة حتى يسمع يعني ما ورد في الحديث فيقوله. ففطن إليهم لما جاءوا يتحدثون، قال بعضهم لبعض: ما عندك من الحديث؟ فقال كذا، فهم ما أراد، فأشار إليهم أن يسكتوا، ثم قال: حدثني فلان، قال حدثني فلان، وذكر الحديث بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وسكت فارت روحه رحمه الله. فطبق الحديث الذي طالما رواه نظريا طبقه عمليا: من كان آخر كلامه لا لا إله إلا الله مات ولم يقل دخل الجنة، فصح يعني لهذا أنه كان آخر كلامي لا إله إلا الله. وهذه أرزاق وبركات وأسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولا يعني ولا تغتر بالظواهر، فإن العبرة ليست بالظواهر، العبرة في الله بالبواطن. فكم من رجل يعني لا تعبأ له وتسمع عن حسن خاتمته عجبا من العجب، وربما كان هذا على سبيل الندرة، قد يكون يعني رجل يعني له من الشهرة وكذا وكذا، ثم تتعجب من خاتمته يعني أنها ليست يعني على هذا النحو الذي. وهذه أمور كما قلنا أسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وروينا في صحيح مسلم سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورويناه في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء يعني جمعا بين هذا الحديث لقنوا موتاكم وبين من كان آخر كلام لا إله إلا الله، فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضر، وإلا فلا معنى للتلقين إذا كان الرجل يقوله. حضرت رجلا يحتضر يعني حضرته الملائكة ونزل به الموت، فإذا به يقول لا إله إلا الله ويسقط، ثم يمر ويقول لا إله، ماذا تفعل أنت وهو يقوله؟ لكن إذا حضرت من وجدته ساكتا أو غافلا أو يتكلم بكلام آخر، سن لك أن تلقينه لا إله إلا الله. وكيف تلقينه؟ لا تقل له قل، وإنما تذكرها أمامه حتى يسمعها فيتنبه. قال العلماء: فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضره، ويلقنه برفق مخافة من أن يضجر فيردها، يعني رفق لا تضجره، لا تكرر عليه، لا ترفع بها صوتك، لا تكلمه بطريقة أو بطريقة الغضبان أو المعترض، وإنما على ألطف ما يكون، فإن اللحظات حرجة وحرجة جدا، والخطأ الذي يحدث الآن قد يصعب تعويضه كما يقول الجماعة أصحاب الملاهي واللعب. نعم. وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر، يعني لو قالها وسكت وربما طال سكوته، هل العبرة بأن تكون عند موته أو العبرة بأن تكون آخر الكلام؟ الظاهر العبرة أن تكون آخر الكلام، فلو قالها وسكت فاجعله ساكت، المهم أن لا يتكلم، فإذا تكلم بكلام جديد جدد هذا المعنى معه. قال أصحابنا: يستحب، يعني الشافعية، يستحب أن يكون الملقن غير وارث متهم لئلا يحرج الميت ويتهمه، يعني الميت، يعني لا يكون واحد من الورثة المتهمين، يعني واحد مظنون أنه يحب موت هذا الرجل يرثه، لما عرف من أسباب ذلك من وقوع خصومة أو نزاع أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن يقدم هذا لهذه المهمة، وإنما يقدم هنا وارث آخر من غير، لأن الورثة من الأقارب هم أقرب الناس شفقة من الغريب، فليس المقصود وارث متهم ألا يكون وارثا، لا بأس أن يكون وارثا بل هو أولى، لكن ليس بالوارث المتهم، لئلا يحرج الميت ويتهمه، يعني ألا يتحرج الميت لهذا، وربما يعني قال لو أنت تريد أن ترثني تريدني أن أموت وخرج عن المطلوب، وربما وقع تهمة من الميت لهذا الوارث، وربما لم يكن الوارث كذلك، فيكون الميت يعني أساء الظن على نحو غير لازم. واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا يلقن ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح. يعني هل التلقين المقصود بالكلام، هل التلقين يقول لا إله إلا الله فقط أم يتم الشهادة الثانية؟ واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله، يعني قال بعض أهل العلم قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يقصد الشهادة كاملة، كما تقول قرأت الحمد أو قرأت قل هو الله أحد، يعني السورة وليس الآية فقط، ف فيقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور قالوا يكتفي بلا إله إلا الله لأنها التي وردت في الحديث، ولأن هذا بالنسبة للمسلم، والمسلم لابد أنه يقولها، يقول الشهادتين ويشهد أن محمدا رسول الله قطعا، وإنما المقصود أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله لما عرف من فضيلة هذه الكلمة. وهذا هو الراجح، أن من كان مسلما حسب أن يقول لا إله إلا الله، وفي اعتقادي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف. لكن لو لم يكن مسلما للازم أن يأتي بالشهادتين كاملتين. قال وقد بسطت ذلك بدلائله وبيان قائله في كتاب الجنائز من شرح المهذب، وهو كتاب المجموع في الفقه الشافعي من بركات المصنف رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.